وقال الملك ائتوني به فلما جاء فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فسله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم